بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب استحباب العزلة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بعث الله تعالى نبيا إلا رعى الغنم. ما بعث الله أي ما أرسل الله نبيا، والمراد بالنبي هنا ما يشمل الرسول بدليل قولهم: وأنت. والنبي عليه الصلاة والسلام رسول ونبي، والفرق بينهما أن الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وأما النبي فهو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وإنما يتعبد بشريعة من سبقه. ما بعث الله تعالى نبيا إلا رعى الغنم، أي كان راعياً للغنم. والحكمة من ذلك أن الغنم فيها طمأنينة وسكينة وهدوء، فيكتسب صاحبها أي الراعي لها من ذلك، بخلاف غيرها من بهيمة الأنعام. فالإبل مثلاً فيها شدة وغلظة، فراعيها يكتسب من شدتها وغلظتها. قالوا: وأنت يا رسول الله، يعني هل رعيت الغنم؟ فقال: نعم عليه الصلاة والسلام، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. قراريط جمع قراط، وهي الأجزاء من الدراهم والدنانير. ففي هذا الحديث فوائد، منها أولا حكمة الله عز وجل في بعث الرسل وإرسالهم، وقد بين الله عز وجل الحكمة من إرسال الرسل، فقال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإرسال الرسل إنما هو لتحقيق دعوة التوحيد والدعوة إلى الله عز وجل. وقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام دعوتهم من حيث الأصل واحدة، وهي الدعوة إلى توحيد الله وعبادته وطاعته، ولكنهم يختلفون في الشرائع. قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وأما من حيث الأصل فإنهم متفقون، كما قال ابن القيم رحمه الله: فالرسل متفقون في أصول الدين دون شرائع الإيمان، كل له شرع ومنهاج وذا في الأمر التوحيد، فافهم ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً حكمة الله عز وجل في كون هؤلاء الرسل يختارون رعي الغنم، وذلك لأن رعي الغنم فيه فوائد، منها أولاً أنها تعود هذا الراعي التواضع، لأنه يقوم بخدمة هذا الغنم ورعايته والإشراف على ولادته، وربما أصابه شيء من بوله وروثه فلا يتضجر بل يصبر. ومنها أيضا أنها تعود صاحبها على الشجاعة، لأن الراعي يكون وحده في البرية، ليس عنده أحد ينام بجانب هذه الغنم ويحرسها، فربما تعرض للأذى إما من لصوص أو سراق، وإما من دواب أو حشرات تؤذيه، ومع هذا يصبر. ومنها أيضا أنها تعوده الحلم والرأفة والأنات، لأن الماشية أو القطيعة من الغنم يكون فيها المريض والكسير والكبير الذي يحتاج إلى رعاية في رعيه، فكونه يرأف بهذه الكسيرة والكبيرة والضعيفة هذا يكسبه الرحمة والرأفة. ومنها أيضاً أنه يكتسب من رعيها وسياستها أن يسوس الناس بأمرهم إلى ما فيه الخير وتحذيرهم مما فيه الشر والهلاك. ومنها أيضا من فوائده حكمة الله عز وجل في اختيار رسله وأنبيائه من أهل الآخرة وليسوا من أهل الدنيا، فاختار الله عز وجل لتحمل هذه الرسالة من يكون متواضعا، ولم يختر لها من يكون من أهل الدنيا ومن المترفين، والله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.